أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون لا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وآية لهم ما أنزلنا على قومه جنة قال يا ليت قومي يعلمون ما جعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من السماء وما كنا منزلين ما هي إلا صيحة صيحة واحدة على كل في كانت صيحة واحدة فإذا هم خالدون إذا هم أولا ما هي إلا إن كانت يعني ما هي إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة هذا فيه من حال العباد الذين كذبوا الرسل انهم اهل يعني تحسر عليهم لانهم قد خسروا اسرار مبينه حلت بهم أعظم المصائب فيقال يا حسرة عليهم يا حسرة ما يأتيهم ما يأتيهم من رسول هذا سبب أنهم من أهل التحسر عليهم يتحسر عليهم كل من يهمهم أمرهم ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون يا لها من مصاب عظيم ما يأتي من رسول إلا كانوا يستهزئون هذه حال أكثر الأمم من رسول الله إلا كانوا ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون يعني ألم يعلموا أن أهلكنا قرونا كثيرة وكم للتكفير ألم يروا كم أهلكنا قبلهم إن أهلك الله أمم كثيرة كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون هلكوا ولا رجوع لهم إلا يوم القيامة الذين هلكوا لا يرجعون إلى هذه الدنيا إلا في اليوم الموعود يوم القيامة قيام الساعة يجمع الله فيه الأولين والآخرين من الأمم وإن كل لما جميع لدينا محضرون كل هذه القرون والأمم التي هلكت سيأتي يوم يجمعهم الله فيهم ويخبرهم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الأولين والآخرين إن كل لما جميع لدينا محضرون. وتنتهي قصة المؤمن وما تلاها من تهديد المكذبين وتحذيرهم مما وقع في القرون قبلهم. نعم وما أنزلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: قال الله في عقوبة قومه: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. أي ما احتجنا أن نتكلم أي ما احتجنا أن نتكلف في عقوبتهم فننزل جندا من السماء لإتلافهم. وما كنا مهزمين لعدم الحاجة إلى ذلك وعظمة اقتدار الله تعالى وشدة ضعف بني آدم وأنهم أدنى شيء مصيب عذاب الله يكفيهم إن كانت أي ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة لا. قال الله أعلم لو كان التعبير إن قوم لا يكفيهم ما احتاجوا إلى جند عليهم ملائكة يهلكونهم بل يكفيهم صيحة واحدة. ذلك راجع إلى ضعفهم قد ينسب الأمرين لا يحتاج إلى أن يرسل جنود كبيرين لكمال قوته وشدة بطشه وهم كذلك لا يحتاجون إلى كثير من الجنود لإهدافهم لضعفهم. والله لا يحتاج لقوته وكمال قدرته وهم لا يحتاجون إلى الجنود لضعفهم فما هي إلا صيحة واحدة على قوتنا. وما كنا مهزمين لعدم الحاجة إلى ذلك وعظمة اقتدار الله لعدم الحاجة إلى ذلك وعظمة اقتدار الله تعالى وشدة ضعف بني آدم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم إن كانت أي ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة أي صوتا واحدا تكلم به بعض ملائكة الله فإذا هم خارجون قد تقطعت قلوبهم بأجوافهم وانزعجوا لتلك الصيحة فأصبحوا حامدين لا صوت ولا حركة ولا حياة بعد ذلك العتو والاستكبار ومقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام القبيح وتجبرهم عليهم. قال الله متوجها للعباد: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أي ما أعظم شقاءهم وأطول عناءهم وأشد جهلهم حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة التي هي سبب خير من أسماءهم. الله توجه إلى الله في حالة كما قلت في حالتهم يقال فيها يا حسرة عليهم، يقال فيها يعني لعظمهم بعون ما أصابهم وبعون ما فاتهم، هذا صاروا بهذه الحال ممن يقال فيه أو ممن حسوا عليه. الله تعالى لا يراه إلا التحسر ولا التوجع. نعم. أي ما ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون. الآيات يقول تعالى: ألم ير هؤلاء ويعتبروا من قبلهم من القرون المكذبة التي أهلكها الله تعالى وأوقع بها عقابها وأن جميعهم قد باد وهلك فلن يلزم من الدنيا ولن يلزم إليها وسيعيد الله جميع خلقا جديدا ويبعثهم بعد موتهم ويحفرون بين يديه تعالى ليحكم بينهم بحكمه العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال الله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة حينها. الآيات.